بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنا أبو أنور سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن سالم ابن عوض ابن عبد الله بامحرز الحضرمي من قبيلة آل جابر الحضرمية، وموطننا في حضرموت بلدة العادية في وادي دوعن، هي ضمن قرى تسمى الجزوع. وكان جدي رحمه الله تعالى عمر بن سالم هاجر إلى شرق إفريقيا وسكن في الصومال في زمن قديم قبل الاحتلال الإيطالي والبريطاني والفرنسي للصومال، وعاش هناك مع زوجته، وولد له أبناء هناك، منهم والدي عبد الله عمر رحم الله الجميع، وعاش والدي هناك مع أخيه أحمد بن عمر، ثم تزوج من والدتي وهي أيضا من العائلة بامحرز، فولدت أنا في مدينة كسمايو بالصومال سنه في يوم الاثنين الثالث من رمضان عام 1369 هجريه، وهو ما يوافق بالسنه الميلاديه 1950 ميلاديه. ونشات هناك والتحقت بكتاتيب المدينه هذه، وكانت يكثر فيها الحضارم واليمنيين من الجنوب من حضرموت، بل أكثر سكانها من اليمنيين. ودرست القرآن وختمت القرآن قراءة لا حفظا، وكان عندنا هناك لا يشتهر تحفيظ القرآن وإنما القراءة. ثم التحقت بالمدرسة، وقال لها المدرسة النموذجية العربية، وكانت تابعة لجمهورية مصر في ذلك الزمان، الجمهورية العربية المتحدة في أيام عبد الناصر. وأكملت دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتحصلت على شهادة الثانوية بامتياز، وكنت الأول في لجنة الامتحانات للثانوية العامة بين جنوب السودان أو السودان والصومال. ثم غادرت الصومال بعد تزوجي سنة 1970، هاجرت إلى عدن بلادنا في اليمن، وكانت في ذلك الأثناء تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية، لأني لم أتمكن من الدراسات الجامعية في الصومال لعدم وجود جامعات عربية، فذهبت إلى عدن، وكنت أطمح إلى الحصول على دراسة خارجية لأكمل دراستي الجامعية، لكن لم يتسر لنا لأوضاع البلاد في ذلك الأيام في اليمن. ثم التحقت بكلية التربية العليا التي كانت تابعة لمنظمة اليونسكو والتابعة للأمم المتحدة، ودرست فيها دبلوم في اللغة العربية والتاريخ، وتخرجت فيها بدرجة عالية، وكانوا يبعثون الأوائل إلى الخارج، وترشحت في الذهاب إلى الخارج لإكمال دراستي للعودة إلى التدريس في هذه الجامعة كلية التربية التي هي نواة جامعة عدن، لكن لأني لم أكن لي انتماء حزبي أو اشتراكي فلم أرشح لهذه المنحة، وكانوا في ذلك الزمان ينقون الحزبيين يبعثونهم. ثم انتظمت في سلك التدريس ودرست سنتين في أرياف اليمن، ثم عدت إلى الصومال هاربا بنفسي من النظام الاشتراكي في ذلك الزمان في اليمن جنوب اليمن، ثم رحلت إلى المملكة العربية السعودية بزيارة، ثم ذهبت إلى مصر في سنة 1975 للدراسة في الجامعات المصرية، إلا أني لم أتمكن من ذلك فعدت إلى اليمن، ثم دخلت حاجا إلى المملكة العربية السعودية في سنة 1975، وسكنت مع والدي وأهلي في جدة، وبدأت أشتغل في التجارة، ثم التحقت بجامعة الملك عبد العزيز في جدة في دراسة التاريخ علوم الإنسانية قسم التاريخ، وتخرجت منها البكالوريوس سنة 1414، ثم التحقت بقسم الماجستير، إلا أنني منعت من تكميل الماجستير لأنه كان لا يؤذن لغير السعوديين بإكمال الدراسة في الماجستير، ثم واصلت دراسة عملي في التجارة، وكنت حينها أحضر دروس العلوم الشرعية في جامع الملك سعود، وكان يدرسنا الشيخ محمد الأمين محمد المختار الأمين الشنقيطي في ذلك الزمان، وما كنت أفرق بين يعني الجماعات الحزبية والجماعة السلفية لعدم معرفتي بهذه الأمور، فدرست عند هذا الشيخ عمدة الأحكام كلها شرحا وأحكام فقهية، ودرست أيضا عنده كتاب الطهارة من سنن الترمذي، وأيضا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، وأيضا بدأت أدرس عنده زاد المستقنع، كل هذا كان في جدة وأحيانا في مكة لأنه كان يقيم دروس في مكة أيضا في مسجد عائشة، وأيضا في ذلك الزمان كنت إذا جاء رمضان أذهب إلى الحرم في مكة وأدرس عند الشيخ محمد بن عثيمين العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم، وأحضر دروسه في الحرم، وكنت أجلس مع الشيخ في جلسات كثيرة، واستفدت كثير من الشيخ محمد حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى، وأيضا كنت أدرس حينها أيضا المواريث، درست الرحبية من الشيخ محمد عطية سالم كان في المدينة، وكنت أيضا أتتبع دروس الشيخ محمد أمان الجامي، ولم ألتقي به إلا أني كنت أتتبع دروسه من التسجيل وألخص هذه الدروس وأحررها وأحفظها، سمعت منه شرح لكتب كثيرة أصول الثلاثة قواعد الأربعة كتاب التوحيد أيضا السنن أصول السنة، وأيضا كتاب يعني التوحيد أيضا يعني الشامل الذي هو يعني فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأيضا قرة عيون الموحدين، وأيضا شرح الواسطية الشيخ محمد هراس كان يشرحه لنا، وأيضا كان يشرح أيضا نيل الأوطار كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، كتب يعني أجزاء من هذا الكتاب. والحمد لله استفدت فائدة طيبة من الشيخ محمد الجامي رحمه الله تعالى. وكنت أيضا أحضر دروس المشايخ في المساجد في جدة وفي الحرم، وأستفيد مما استطعت. ثم أنني بدأت أعرف المنهج السلفي، ومن فضل الله تعالى علي أن عرفت هذا المنهج والتزمت بالمنهج السلفي تعلما وأيضا عملا، وكنت أجتمع مع إخواني من السلفيين في جدة وفي مكة، ونتواصل مع أهل العلم بالاتصال والمزاورة، وكان المشايخ من السلفيين أكثرهم في المدينة في ذلك الزمان، ومنهم الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، وكنت أحضر المحاضرات التي تقام في جدة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين، وهكذا الشيخ ربيع أحيانا يأتي إلى جدة ويعمل محاضرات نادرة. فكنت أحرص على هذا الأمر حرصا شديدا، مع أني كنت أعمل في هذا الأثناء في التجارة. ثم التحقت بجامعة بيروت التي لها فرع في الإسكندرية، ودرست هناك يعني اللغة العربية، تخصصت في اللغة العربية، لكنني درست سنتين ولم أستطع إكمال الدراسة حال قيام الحرب سنة 1994 في اليمن. وحينها كنت في سنة 1990 رجعت إلى اليمن واستقريت في المكلا، وكنت أشتغل في التجارة وأيضا أقوم بالتدريس في المساجد في الدعوة إلى الله تعالى. كنت أخطب الجمعة في بعض المساجد وأدرس إخواني من الطلبة، وكنا نجتمع على دراسة كتب السنة. فمكث في المكلا ما يقارب 12 سنة أقوم فيها بالتدريس في المساجد دروس عامة وأيضا دروس خاصة لحلقات طلبة. درست في هذه الفترة كتاب التوحيد عدة مرات، وكتاب الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية عدة مرات درسته، وأيضا لمعة الاعتقاد كتاب الشيخ محمد بن عثيمين شرحته لإخواني الطلبة، وكذلك شرحت عمدة الفقه لجمع من الطلبة حتى أكملنا هذا الكتاب. وكنت أدرس أيضا في كتاب الرحبية شرحتها لإخواني الطلبة هناك عدة مرات، وأيضا شرحت الكتب في المتون الصغيرة مثل القواعد الأربع والأصول الثلاث، وأيضا كتاب التوحيد عدة مرات، وكشف الشبهات ونواقض الإسلام. هذه جميعا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهكذا أيضا كنت أدرس في كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وأيضا درست في كتاب منهج السالكين عدة مرات شرحا، وأيضا درست كتب العقيدة مثل كتاب الشيخ الصابوني، الإمام الصابوني، في يعني كتاب الشيخ الإمام الصابوني في عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الحديث، شرحته للإخوة هناك في مسجد الاعتصام هذا الذي سعيت في بنائه مع من عاونني من الناس، وكنت إمام وخطيب هذا المسجد. وفي هذا المسجد كنا نعقد جلسات الفجر في تتبع تفسير ابن كثير والشيخ السعدي، يوميا كنا نقرأ من هذين الكتابين، وأيضا كنت أدرس كتاب رياض الصالحين، بل درسته عدة مرات في مساجد كثيرة من مساجد المكلا وفي مواضع عدة. وأيضا كنت أدرس كتاب الشيخ النجمي في بيان منهج الإخوان المسلمين، وأيضا درست كتاب الشيخ ربيع المدخلي وهو منهج الأنبياء في الدعوة، وهكذا أيضا كتاب البيقونية في المصطلح درسته عدة مرات، وأيضا كتاب الأصول في علم الأصول شرحته لإخواني هناك أيضا عدة مرات، وأيضا كنت أشرح في كتب الشيخ ابن عثيمين كتاب رياض، في كتاب 40 النووية، وعلق على شرح الشيخ في كتاب 40 النووية. وأيضا كنا نقرأ مع الشباب هناك شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين ونعلق عليه ونوضح بعض الجمل من كلام الشيخ. وهكذا مكثت في المكلا ما يقارب 12 سنة خطيبا في المساجد وخطيب في مسجد جامع الاعتصام وإمام في ذلك المسجد أيضا، وكنت أقوم بالدعوة في حضرموت، أذهب إلى الشحر وإلى المهرة وإلى حضرموت الداخل، وأدور في المساجد أقوم بالمحاضرات والدروس العامة والدورات العلمية مع إخواني من الدعاة في تلك البلاد أحرسها الله تعالى، والحمد لله على هذا. ثم أني هاجرت مرة أخرى لما انتقل أبنائي إلى المملكة العربية السعودية، هاجرت مرة أخرى بعد أن مكثت فيها من قبل ما يقارب 20 سنة، فرجعت إليها يعني للإقامة، وأقمت هذه المرة في الرياض، وبدأت أحضر دروس أحد المشايخ في منطقة حي الملك فهد في الرياض، يسمى الشيخ خليل بن سليمان المديفر. أول ما جيت أدركت دروسه، كان ابتدأ في دروس التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة درسنا على يده، وأيضا كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد عدة مرات، ودرسنا عليه أيضا كتاب منار السبيل كاملا شرحا تفصيلا، ودرسنا أيضا كتاب البخاري صحيح البخاري كله شرحا وتفصيلا لجميع حديثه من أوله إلى آخره، ودرست أيضا الطحاوية شرحا مفصلا مع هذا الشيخ، وأيضا درسنا أيضا عليه مرة أخرى متوسعين في كتاب العقيدة الواسطية، وهكذا أيضا في كتاب لمعة الاعتقاد شرحا أيضا، وهكذا انتقلنا أيضا إلى دراسة وشرح كتاب المنتقى للمجد بن تيمية يعني شرح هذا الكتاب، وهو كتاب طيب مبارك فيه جمع كبير من الأحاديث. وأيضا درست معه في كتاب صحيح مسلم شرحا الأحاديث، لكني لم أتم هذا الشرح، والحمد لله استفدت فائدة عظيمة من هذه الشروح. وأيضا كنت أزور حينها في هذا الزمان المشايخ، الشيخ عبيد كان نزل وزارنا في المكلا في حضرموت عندما أقام دورتين في مدينة الشحر، وكنت أستضيفه عندي في البيت، والحمد لله رافقنا الشيخ في زيارته في حضرموت وفي صنعاء والحديدة ومراكز المشايخ العلماء في اليمن، يعني المرة الأولى والمرة الثانية. وكنت أزور الشيخ ربيع كثيرا في بيته في مكة عندما كان هناك في مكة، وأيضا تعرفت على جمع من المشايخ كالشيخ محمد بن هادي المدخلي، تعرفت به إلا أني لم أسمع له كثيرا، وكنت أسمع دروسه في ميراث الأنبياء وتتبع دروسه. وأيضا كنت أحضر أحيانا دروس الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في منطقة الملز في مسجد الإمام تركي، واستفدنا من ذلك فائدة عظيمة. وهكذا عكفت على كتب الشيخ ابن عثيمين كلها، المستقنع قرأت فيه كله، وأيضا كتب الشيخ في الفقه بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام يعني سمعت يعني شرح مفصل للشيخ فيها، وأيضا شرحه وتعليقاته على البخاري وتعليقاته أيضا على صحيح مسلم، وأيضا شرحه وتفسيره للقرآن في الصور البقرة والنساء وآل عمران والمائدة، وأيضا في يعني الأجزاء الأخيرة من القرآن. وأيضا كنت أدرس في حلقات الشيخ المديفر في الرياض التفسير، وحضرت تفسير يعني من سورة قاف أو من سورة يعني من سورة محمد، سورة محمد في 16 جزء في 26 جزء الأخيرة، سورة محمد أو سورة الأحقاف، بدأنا بسورة الأحقاف وانتهينا إلى سورة الناس، ثم حضرت أيضا تفسير سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة أيضا النساء وسورة المائدة وسورة أيضا الأنعام وسورة الأعراف، أيضا أكملت هذه يعني، وكنت يعني أحضر التفسير وكان تفسيره جيد ما شاء الله. وأيضا سمعت على الشيخ المديفر شرح كتاب منهج السالكين أكثر من مرة، وهكذا أيضا سمعت ببعض المشايخ في الرياض، كنت أحضر مجالسهم وأستمع لمحاضراتهم ودروسهم من مشايخ أهل السنة من السلفيين، عندما كان يزورنا أيضا الشيخ محمد بن هادي أحيانا في الرياض كنت أحضر محاضراتي ودروسه. والحمد لله أنا الآن متقاعد في بيتي في الرياض، وأقوم يعني بالإجابة على أسئلة إخواني ممن يتصل بي من اليمن وأيضا من تركيا، إخواننا السوريين هناك، وأيضا إخواننا من المغرب العربي من مملكة المغربية من الجزائر ومن تونس ومن ليبيا، حرسها الله تعالى وحرس جميع بلاد المغرب وجميع بلاد الإسلام. وهكذا اتصالات أحيانا تجينا من إخواني في عمان، وأقوم بتدريس إخواني عبر السكايب يعني دروس درست إخواني في المغرب كتاب الواجبات المتحتمات، والآن ندرس لهم أصول السنة للإمام أحمد، وأيضا ندرس بعض الإخوان في تونس كتاب منهج السالكين، ودرست كثير من مواضع في المغرب وفي ليبيا وفي تونس كتاب الأصول الستة والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة مرارا وتكرارا، وأيضا نواقض الإسلام درسنا كثير من الأخوة كنت أكرر كثير، وأيضا درست كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين إخواننا في تركيا، وهكذا الآن ندرس كتاب الأصول لعلم الأصول لإخواننا في تركيا، وهكذا نجتهد بإلقاء المحاضرات على إخواننا عبر السكايب، والحمد لله على قلة علمنا وعلى يعني ضعف يعني تحصيلنا، لكننا نجتهد والأمر لله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة في الانتماء والالتحاق بالمنهج السلفي وهذه الطائفة المنصورة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيارها وأن يرزقنا الصبر والعلم النافع، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله تعالى أننا نعيش في هذه المملكة المباركة ومن نعمة الله علينا المكوث فيها والالتحاق بالعلماء، ونعيش في سعادة وفي أمن وطمأنينة في هذه البلاد الآمنة، بلاد التوحيد، بلاد الخير، بلاد التي اليوم لا يكاد يوجد مثلها في العالم من حيث الأمان، من حيث إقامة الشرع، من حيث الدب عن التوحيد، من حيث حماية الإسلام، فهذه والله نعمة عظيمة علينا، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا وأن يلهمنا شكرها بالقول في اللسان وبالقلب وبالجوارح، ونسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويجنبنا المهالك والبدع والانحرافات، ويثبتنا على هذا الأمر العظيم حتى نلقاه، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من عباده الطيبين المباركين المخلصين في الدعوة إليه، ويجعلنا من أولياء الصالحين في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الخاتمة الطيبة، وأن يجعل خاتمة حياتنا خير أيامنا، وأن يرفعنا درجة في الدنيا بالعلم، وأن نلقى الله تعالى راض عنا ندرك هذا الأمر أمواتا، ويعني يكون خاتمة حياتنا خير أيامنا وخير أعمالنا، تكون خاتمة هي أيامنا في هذه الدنيا، وأن نلقى الله تعالى راض عنا ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب، إنه لي ذلك والقادر عليه، والحمد لله أنا أعيش مع أولادي هنا في الرياض، عندي 5 أولاد 3 من البنين الحمد لله جميعهم يعملون، وبنتين، والجميع الحمد لله متزوجون، ونعيش هنا مع زوجتي وأهلي وبناتي وأولادي، والحمد لله عندنا من الأحفاد الحمد لله الآن من يستعد للزواج، نسأل الله أن يبارك لنا في ذريتنا ونجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا ويصبرنا على طلب العلم وعلى الاجتهاد في إبلاغ هذه الرسالة العظيمة لإخواننا حيثما كان الأمر، والله ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.